بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، قال: باب الفوات والإحصار. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في ختام كتاب الحج بابين من أبواب الحج، والباب الأول يتعلق بالفوات، والباب الثاني يتعلق بالإحصار. فما الفرق بينهما، أي بين الفوات وبين الإحصار؟ أولا، الفوات المقصود به طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، أي فات الإنسان الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من نهاري على قول الجمهور بعد الزوال إلى طلوع الفجر، أي فجري إلى طلوع ماذا؟ فجري يوم النحر، وهو يوم العاشر، هذا هو وقته، له ابتداء عندهم، وهو من عند الزوال، أي زوال الشمس في يوم التاسع، وينتهي بطلوع فجر العاشر، بطلوع فجر العاشر، أي يذهب ليل العاشر كاملا ويطلع ماذا؟ الفجر. فمن وقف بعد ذلك فقد فاته الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي: الحج عرفة، الحج ماذا؟ عرفة. وعرفة، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في عرفة، فهذا يسمى فوات، وهو طلوع الفجر، طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. وهذا الفوات سواء فات الإنسان بسبب أعمال، أو بسبب أنه تأخر في الطريق، أو نوم ذهبت عليه نومة، أو تأخر بالسيارة، أو حصل له عطل في السيارة، أو تعمد، إما هذا، إما أن يكون لعذر، وإما أن يكون لغير عذر. فمثل هذا فاته الحج، فإذا كان عن عمد، أي عن تفريط وتقصير، هذا يأثم، وإن كان عن غير عمد ولا تقصير ولا تفريط هذا لا يأثم، لكن كلاهما فاته الحج، كلاهما فاته ماذا؟ الحج، فاته ماذا؟ الحج. هذا معنى ما يسمى بالفوات، ما يسمى ماذا؟ بالفوات. ومقابل الفوات ما يسمى بالإحصار، مقابل الفوات ما يسمى بالإحصار. والإحصار عندهم هو المنع، الإحصار عندهم هو المنع، حصره بمعنى منعه، وأما في اصطلاحهم فهو منع الناس، أو منع الناسك من إتمام نسكه، منع الناسك من إتمام نسكه، فهذا يسمى حصر. ما معنى يعني منع الناسك؟ بمعنى أن الإنسان كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة في السنة السادسة، ومنعه كفار قريش من الدخول إلى الحرم ومن الدخول إلى البيت، سمي إحصارا، سمي هذا الشيء إحصارا، كما قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت في السنة السابعة لما رد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت. والإحصار قد يكون يعني يترتب عليه ترك واجب أو ترك ركن، كأن يكون يعني طواف الإفاضة، أو كذلك يعني الوقوف بعرفة. على كل، الإحصار هو منع الناسك من إتمام نسكه، يسمى هذا حصر، يسمى هذا ماذا؟ حصر. وكلاهما ماذا؟ له أحكام، كلاهما ماذا؟ له ماذا؟ أحكام. نقرأ الأحاديث الواردة في هذا، ثم نعلق بما يسر الله سبحانه وتعالى على أحكام الفوات أولا، ثم على أحكام الإحصار ثانيا. أفضل. وعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قاملا. هذا حديث عبد الله بن عباس. نعم، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس يقول قد أحصر، وحصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة السادسة لما أراد العمرة، وكانوا نحو 1400 من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه الكفار وحصل الصلح بينهما، حصلت المصالحة بينهما على أنه يعتمر من قابل، أي من السنة السابعة، وسميت تلك العمرة بعمرة القضاء أو عمرة المقاضاة، وهذا يسمى حصر، هذا يسمى ماذا من قبيل الحصر. فلما حصر بمعنى منع من الوصول إلى البيت، ومنع من إتمام نسكه عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ وقد ساق هدية، فحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر هدية وحلق ماذا شعره والتحلل، التحلل الكامل، تحلل التحلل ماذا الكامل، لأنه محصور، لأنه ماذا محصور. والكلام على تفاصيل الحصر إما بسبب ترك واجب أو ترك ركن كترك طواف الإفاضة أو ترك الوقوف ماذا بعرفة، كل هذا لأحكام سيأتينا التعليق عليها. فأورد المصنف حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالحصر، وهو منع الناسك من إتمام نسكه، يسمى حصرا، يسمى ماذا حصرا. وإذا اشترط أنه محله ماذا حيث حبس، سيأتي معنى أنه يتحلل وليس عليه شيء، لكن نكمل أحاديث الباب ثم نعلق عليها تعليقا واحدا. أظن آخر الأحاديث، نعم أيوة، وما بقي إلا حديثان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير، بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هو أورد في هذا الباب، في باب الفوات والإحصار، ثلاثة أحاديث، ولكن تحتها أحكام، تحتها أحكام كثيرة. من هذه الأحكام كما قلنا أن الفوات، ما هو الفوات؟ أن يفوت الإنسان الوقوف بعرفة سواء كان عمدا أو على غير عمد، إما أن يتعمد وإما أن لا يتعمد، فإذا تعمد يأثم، وإذا لم يتعمد فلم يأثم، لكنه فاته الحج، كلاهما قد فاته ماذا الحج. فما هي الأحكام التي تترتب على هذه المسألة؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بقصة لأبي لأبي أو لأبي كذلك، نعم لأبي، وكان معه أيضا شخص آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. والشاهد في هذا الأثر، وهو أثر صحيح، أن عمر لما جاءه وقد فاتهما الوقوف بعرفة، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لهما؟ أمرهما بأن يتحللا بعمرة، فاتهم الحج يتحلل الإنسان فيأتي ماذا بعمرة، أي يذهب فيأتي بيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، يأتي بعمرة يتحلل ماذا بعمرة، لأنه فاته ماذا الحج. ولماذا يأتي بالعمرة؟ لأنه ما زال محرما، ما زال متلبس بالإحرام، ما زال متلبس ماذا بالإحرام، فكونه يبقى إلى السنة الثانية في إحرام هذه مشقة عليه، والأسهل عليه أنه يأتي بالعمر حتى يتحلل، يأتي بالعمر حتى يتحلل، لأنه قد أحرم بالحج. والإحرام سواء كان بالحج أو بالعمرة لا يخرج الإنسان منه إلا إذا حصل بأنه ماذا؟ بأنه أتم الحج أو العمرة، أو حصل بأنه حصر وقد اشترط على نفسه بأنه يتحلل، فلا يخرج إلا بهذين. ما يصلح أن الإنسان يشرع في العمرة ثم يقول أنا ما أريد العمرة، ما يصلح هذا، لأن بعض الناس هناك قد يذهب من الميقات أو يأتي من بلده فيجد زحاما أو يجد ضيقا، فقبل أن يطوف طواف القدوم أو طواف ماذا العمرة يقول أنا ما عاد أريد العمرة، أو يأتي وقد أحرم بالحج من الميقات، ف فيرى أنه يعني يترك ما يتعلق بالحج، هل يجوز له هذا الفعل؟ نقول ما يجوز له، أنت على إحرامك، ولو رجعت ولبست الملابس وتطيبت ورجعت إلى بلدك ما زلت على الإحرام، لأن الإنسان لا يمكن له أن يرفض الحج، الخروج من الحج أو العمرة لابد من إتمامه، أو يحصل بأن الإنسان يعني ماذا يحصر على الحج، فإذا اشترط خرج بدون فدية، وإذا لم يشترط أفدى ثم سافر، أما لم يحصل عليه ما يتعلق بالفوات ولم يحصل عليه فيما يتعلق بالإحصار ثم يقول أنا ما أريد الحج وقد أهل بالحج أو ما أريد العمرة، فهذا يبقى وإن سافر إلى بلده، وإن سافر إلى بلده يقول ما زلت محرم، أنت ما زلت محرم، تجنب محظورات الإحرام في بلدك حتى إذا تيسر لك رجعت مرة أخرى فأديت الذي عليك من الحج أو العمرة، فرفض الحج أو العمرة هذا لا يصلح أبدا. فهذه من الأحكام، أنه فاتهما ماذا الوقوف بعرفة، فما أراد أن يرفض ماذا الحج، ما في رفض الحج هنا، يتحلل بعمرة، لأن بقاء الإنسان في إحرامه إلى الحج الثاني حتى يقب بعرفة فيه مشقة على الإنسان، فما الحل؟ الحل يتحلل الإنسان بعمرة، أن يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى ثم يقصر أو يحلق، هذا هو الحكم الأول لمن فات عليه الوقوف بعرفة عمدا أو كان بسبب ماذا؟ بسبب نوم أو يعني ضياع نفقة أو كذلك عطل سيارة، يعني ما استطاع الوصول إلا بعد طلوع الفجر، فكما قلنا عمدا أو كان ماذا عن غير عمد، ماذا يفعل؟ نقول أول الأحكام الذي حكم بها الفاروق في هذا، وهذه كالإجماع بين الصحابة لأنهم أقروا على هذا الفعل، أن الإنسان يتحلل بعمره، هذه هي أول الأحكام. ثم يذكرون هذه العمرة هل تجزي عن عمرة الإسلام، على قول بأن على الإنسان عمرة في العمر مرة واحدة، قولان للعلماء، منهم من قال هذه لا تجزي، والراجح أنها تجزي لو ما اعتمر عمرة الإسلام، وقلنا أن العمرة كالحج في العمر مرة واحدة فهذه تجزي عن عمرة الإسلام، تجزي عن عمرة ماذا؟ الإسلام. ثم بعد ذلك الحكم الثالث، هل يجب عليه هدي أو لا يجب عليه ماذا؟ الهدي. جماهير العلماء أنه يجب عليه الهدي، يجب عليه أن يذبح هديا، أي يذبح ماذا؟ فدية لهذا الأمر. والقول الثاني هو قول الأحناف أن هذا لا يجب عليه، ليس عليه شيء، والراجح التفصيل في هذه المسألة. ما التفصيل؟ إذا نسب الإنسان في فوات الحج إلى التقصير والتفريط، كأنه تقصير والتفريط والتهاون، مثل هذا يجب عليه الهدي، مثل هذا يجب عليه ماذا؟ الهدي، وهذا أقرب الأقوال وهو التفصيل، الجمهور مطلقا يجب عليه، وغير الجمهور كالأحناف يقول لا يجب عليه شيء، والراجح التفصيل في هذه المسألة. وهذا القول منسوب إلى عمر، أنه أيضا لما أمرهم بأن يتحلل بعمرة أمرهم أيضا بالهدي، أمرهم أيضا عمر رضي الله تعالى عنه بهدي، أمرهم ماذا؟ بهدي. فهذه أيضا من الأحكام. الحكم الثالث الذي حكم به يعني عمر في هذه المسألة، وهو القضاء لهذا الحج الفائت. نقول هذا الإنسان إما أنه قد حج حجة الإسلام أو أنه لم يحج حجة الإسلام، فإذا حصل بأن الإنسان في هذه الحجة فاته الوقوف بعرفة ولم يحج حجة الإسلام، فهذا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، هذا لا إشكال فيه باتفاق، لكن الإشكال إذا كان قد حج حجة الإسلام وفي هذه الحجة فاته الوقوف بعرفة، هل يجب عليه أن يقضي هذه الحجة، هذه الحجة الذي ماذا فاتت عليه، أو لا يجب عليه؟ من أحكام عمر في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبي بأن يقضي، أمره ماذا؟ بأن يقضي هذه الحجة، أمره بأن يقضي هذه ماذا؟ الحجة. والمسألة محل ماذا؟ خلاف. وعبد الله بن عباس لما سئل أيجب على الإنسان حجة أخرى قال الله ما افترض عليه إلا حجة في العمر، إذا كان قد حج حجة الإسلام ما افترض عليه إلا هذا. والراجح في هذه المسألة التفصيل، إذن منهم من قال يجب عليه القضاء لهذه الحجة وإن كان قد حج حجة الإسلام، والقول الثاني أنه لا يجب عليه، لأن الله ما أوجب عليه الحج إلا مرة في العمر مرة واحدة. والقول الثالث وهو التفصيل، وهذا هو الراجح، أنه إذا نسب إلى التقصير والتفريط عليه أن يحج هذه الحجة. لماذا؟ لأنه لما شرع فيها أوجبها على نفسه، لأنه لما شرع فيها أوجبها ماذا؟ على نفسه. فالقول الذي فيه التفصيل أنه إذا نسب إلى التقصير والتفريط نقول يجب عليك أن تقضي هذه الحجة، يجب عليك أن تقضي هذه الحجة، وهذا هو الصحيح وهو التفصيل في هذه المسألة. يبقى معنى إذا حصل بأنه اشترط، يعني لما سافر إلى الحج اشترط أنه إذا حصل له شيء فمحل ماذا؟ حيث حبس. إذا حصل بأنه اشترط، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي شاكية وهي تريد الحج، قالت أنا أريد الحج ولكنني شاكية ما أستطيع أن أتم ماذا؟ الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، أي قولي محلي حيث حبستني. فإذا حبست لعذر من الأعذار من مرض أو شيء فلا في هذه الحالة أن تتحلل وليس عليها شيء، لا قضاء لهذا الشيء ولا كذلك ماذا؟ فدية، ولا كذلك ماذا؟ فدية إلا المضي في العمرة، ترجع إلى البيت تطوف وتسعى وتقصر. هذا الذي يعني إذا حصل بأن الإنسان اشترط. أما إذا لم يشترط فتلك الأحكام التي مرت معنا. فالإنسان على قسمين، إما أن يكون اشترط فليس عليه شيء إلا أن يأتي بالعمرة، وإما ألا يكون اشترط فتأتي عليه الأحكام الذي مر، وهي القضاء والهدي إذا نسب إلى التقصير والتفريط. لم ينسب إلى التقصير والتفريط ليس عليه، لكن العمرة لابد من الإتيان يتحلل بعمرة. فإذا اشترط أنه محله حيث حبس فليس عليه شيء، ليس عليه ماذا؟ شيء. هذا مبحث الفوات، هذا يسمى مبحث ماذا؟ الفوات، منه يعني الذي يفوته ماذا؟ الحج. وهذه الأحكام قد حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالإتيان بعمرة وقضاء هذه الحجة وعليه ماذا؟ الهدي. هذه قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه على الملأ من الصحابة، قضى فيها عمر على الملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إما أن يكون اشترط وإما أن يكون لم يشترط، فكون الإنسان يشترط هذا ينفعه بحيث أنه يتحلل وليس عليه شيء وليس عليه هدي، ليس عليه هدي وليس عليه ماذا؟ شيء بالإجماع، لكن يتحلل بعمرة. القسم الثاني ما يسمى بالإحصار، القسم الثاني ما يسمى بالإحصار، وهو أن يمنع الناسك من إتمام نسكه، يمنع هذا الذي نسك بحج أو عمرة فمنع في هذه ماذا؟ الحال. ودليل هذه المسألة كما قلنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، منعوا من الوصول إلى البيت، منعوا مع أنه قد أحرموا بالعمرة من الميقات، أحرموا بالعمرة من الميقات، فلما أراد الدخول إلى الحرم منعهم ماذا؟ الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحلل، نحر هديه وحلق شعره وتحلل تحلل ماذا؟ كاملا. هذا يسمى بالحصر، فإن الإنسان قد يمنع من الدخول إلى المسجد كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام، فحينها يسمى هذا ماذا؟ إحصارا، يسمى هذا إحصارا. وقد يمنع الإنسان من المسجد لكن لا يمنع من الوقوف بعرفة، لكن ماذا يستفيد؟ لأنه لابد من طواف الإفاضة، لابد من طواف ماذا؟ الإفاضة. فقد يمنع من البيت لكن يستطيع أن يذهب إلى عرفة، ما يفوته ماذا؟ الحج، لكنه ما سيستفيد. لماذا؟ لأنه سيأتي عليه طواف الإفاضة وقد منع من الدخول إلى البيت، هذا محصر، هذا يعتبر ماذا؟ محصر. فإذا حصر ماذا؟ الإنسان حصر ماذا؟ الإنسان ماذا عليه من الأحكام؟ ما هي الأحكام التي تجب عليه إذا حصر؟ إذا حصر ماذا؟ عن الوصول إلى البيت. وعدم الوصول إلى البيت على حالين، إما بسبب مرض أعاقه ما استطاع الوصول، أو بسبب عدو منعه من ماذا؟ من الإتيان إلى البيت، أو نقصت عليه النفقة ما استطاع الوصول أيضا إلى البيت. فهذا على قسمين، إما أن يكون اشترط فهذا يتحلل وليس عليه شيء، هذا يتحلل وليس عليه ماذا؟ شيء. وإما أن يكون لم يعني ماذا؟ لم يشترط. فإذا لم يشترط ما هي الأحكام التي تجب عليه إذا حصر عن الوصول إلى البيت؟ أول هذه الأحكام ما يسمى بالهدي، أول هذه الأحكام، وهل يجب عليه الهدي؟ أقوال ثلاثة في المسألة، وهو أنه يجب عليه الهدي مطلقا، هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه ماذا؟ إذا ساق الهدي نحره أو ذبحه، وإذا لم يكن معه هدي فلا يجب عليه شيء. وقول الشافعي أن هذا يجب عليه الهدي. والقول الثالث وهو أنه إذا لم يسق الهدي ونسب إلى التقصير والتفريط وجب عليه وإلا لا يجب عليه. إذا المسألة فيها هذه الأقوال، إنسان حصر عن البيت وقد ساقلها نقول تنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسان آخر ما ساق الهدي، فنقول هذا على حالين، إما أن ينسب إلى التقصير والتفريط بحيث أنه حصر عن البيت فنقول هذا يجب عليه هدي، يجب عليه هدي. أما إذا لم ينسب لا إلى التقصير ولا إلى التفريط ولم يسق هديا فلا يجب عليه الهدي، فلا يجب عليه ماذا؟ الهدي. هذا هو الراجح، خلاف للجمهور الذين يقولون إذا لم يسق الهدي ليس عليه شيء، وخلاف للشافعية الذين يقولون وإن لم يسق الهدي يجب عليه. المسألة فيها تفصيل، وهو المنسوب إلى التقصير والتفريط، ففي هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ هذا الأمر. ثم بعد ذلك المسألة التي بعدها، هل يجب عليه ماذا؟ القضاء أو لا يجب عليه القضاء إذا حصر. الحادثة التي حصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما صدوهم عن البيت في السنة السادسة وتصالحوا على الاعتمار في السنة ماذا؟ السابعة، سميت هذه العمرة بعمرة القضاء، لكن ليست سميت عمرة القضاء أنهم يقضون ما فات، لا، وإنما سميت عمرة القضاء للمقاضاة، ولهذا سميت عمرة المقاضاة أي مقاضاة جرت بينهما وهي المصالحة. ولهذا الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك العمرة، فالراجح أنه لا يجب القضاء، الراجح أنه لا يجب ماذا؟ القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم، لما أمرهم يعني ماذا؟ بالحلق والتحلل، لكن لم يأمرهم بقضاء هذه العمرة، وهذا هو الراجح أنه لا يجب قضاء هذه العمرة، لا يجب قضاء هذه العمرة. وذكروا أيضا مسألة، سواء كان فيما يتعلق بالفائت الذي يفوته الحج أو المحصر، إذا لم يكن عنده هدي هل يجب عليه أن يصوم 10 أيام أو لا يجب عليه ماذا؟ الصيام. الراجح أنه لا صيام، إذا لم يجد الإنسان هدي الفوات أو هدي الإحصار هل يقوم مقام الصيام 10 أيام كما في الحج؟ الإنسان إذا لم يكن عنده هدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هل هذه تقوم مقامها وهل يصح القياس؟ نقول ما صح القياس، والدليل أن كثير من الصحابة ما ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا بالهدي ولا بالصيام 10 أيام. هذا هو الصحيح، أنه لا يجب الصيام، أنه لا يجب ماذا؟ الصيام، سواء كان فيما يتعلق بالفوات أو ما يتعلق بالإحصار. المسألة الذي يذكرونها أيضا، إذا أحصر الإنسان عن طواف الإفاضة، ذهب إلى عرفة ما في مشكلة، ذهب إلى عرفة، لكن لما أراد الإتيان إلى البيت حصر، منع من الدخول إلى البيت، وعليه طواف الإفاضة، وعليه طواف الإفاضة، فهل يبقى محرما؟ جمهور العلماء أنه يبقى محرما العمر حتى يتصل، حتى إذا ذهب إلى بلده، إذا ذهب إلى بلده وجاء بعد 5-6 سنوات، لكن يجتنب ماذا؟ المحظورات وهي النساء، باقي المحظورات حلال، لكن طواف الإفاضة يمنع الإنسان من إتيان النساء إلا بعد الطواف، فيذهب إلى بلده قال ويجلس ولو 10 سنوات ثم يرجع يأتي، بمعنى يبقى محرما، هذا قول الجمهور. ويذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، وهذا هو الراجح، أن الإنسان إذا منع من طواف الإفاضة حصر عن البيت وقف بعرفة فأراد أن يأتي البيت من أجل طواف الإفاضة، فماذا عليه في هذه الحالة؟ الراجح أنه يتحلل، الراجح أنه ماذا؟ يتحلل، لأن هذا محصور، لأن هذا ماذا؟ محصور. ما هي الأحكام؟ الأحكام الذي مرت معنا، الأحكام الذي مرت معنا فيما يتعلق بالحصر، الراجح أنه يتحلل، إن كان معه هدي ذبحه، وهكذا قصر وحلق، قصر ماذا؟ وحلق. طيب، القسم الثالث وهو إذا حصر الإنسان عن واجب من الواجبات، مر معنا عرفة الإفاضة، إذا حصر الإنسان عن واجب من الواجبات، وأشهر الواجبات الذي قد ربما يحصر الإنسان عنها ولا يستطيع الوصول إليها إلا بعد فواتها، المبيت بمزدلفة، الذين ينزلون من عرفة قد يتأخرون في الطريق بسبب الزحام، لا يأتي إلا مع طلوع الفجر، أي فاته المبيت في مزدلفة، إذن حصر، هذا الزحام يسمى حصر، هذا الزحام يسمى حصر، تأخر في الزحام، لم يأتي إلى مزدلفة والبيت فيها واجب إلا بعد طلوع الفجر، فهذا الإنسان ماذا عليه؟ الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان تهاون وقصر وفرط حتى فوت المبيت فإن هذا عليه ماذا؟ عليه فدية. فإن هذا عليه ماذا؟ فدية. أما إذا لم ينسب لا إلى تقصير ولا إلى تفريط الراجح أنه ليس عليه شيء، الراجح أن هذا الإنسان ليس عليه شيء، والواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط ماذا؟ بالعجز. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فالمصنف ذكر كما قلنا ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن عباس في حصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية في السنة السادسة، وذكر أيضا ماذا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير يا بنت عمه رضي الله تعالى عنها وهي شاكية. ذكروا مسألة وهو الاشتراط في الحج والعمرة، يعني هل إذا أراد الإنسان حجا أو عمرة قبل أن يدخل في الإحرام هل يشترط، وهل هي السنة مطلقة كل من أراد حجا أو عمرة يشترط أن محله ماذا؟ حيث حبس، أو أنها يعني ماذا؟ مشروعة وجائزة في حق من ربما يعلم من نفسه أنه قد ربما ماذا؟ يعني يحال بينه وبين الاستمرار في الحج أو العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة لما حجوا واعتمروا لم ينقل أنهم اشترطوا، لم ينقل. وفي هذه الحادثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اشترطي، فقال بعض العلماء إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ربما يحال بينه وبين الحج أو العمرة لها أن يشترط، وهذه سنة في حقه. أما من لم يعلم شيء من هذه الأشياء التي يحال به يحال بينه وبين ماذا؟ العمرة أو بين الحج ويشترط، قالوا هذا خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، إنما هي حادثة تتعلق بامرأة تخشى على نفسها أنها لا تتم ماذا؟ الحج أو لا تتم ماذا؟ العمرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي. طيب المشترط الذي ربما يغلب على ظنه حصول مانع له ماذا يستفيد إذا اشترط؟ يستفيد أنه يتحلل بدون شيء، يتحلل وليس عليه شيء، يتحلل وليس. أما إذا لم يشترط ففي هذه الحالة إذا تحلل لابد من الفدية، ومر معنا الكلام على الفدية. فهذا هو الفارق بين إنسان اشترط وإنسان لم يشترط. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي، قال لها ماذا؟ اشترطي، مع أنه حج عليه الصلاة ولم يشترط. فلا بد من هذا التفصيل، إنسان يشعر من نفسه أنه ربما يحال بينه وبين الحج أو العمر فلا حرج من الاشتراط. أما إنسان ما عنده هذا المعنى فالراجح أن هذا لا يشرع في حقه، الراجح أن هذا لا يشرع في حقه. ولكن في هذا الزمن مع عدم وجود التراخيص وقد ربما يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى مكة، إذا توقع مثل هذه الأشياء اشترط حتى إذا منعوا تحلل ورجع، ليس عليه ماذا؟ شيء، خاصة الذي ما عندهم تصاريح، الذين يدخلون من طريق بعض الخطوط وكذا ربما تأتي إلى النقاط يسألونك عن تصاريح ما عندك، فقال لك ارجع وأنت قد اشترطت تلبس ثيابك وترجع لك، ما يكون عليك ماذا؟ شيء. فمثل هذا. وهكذا المرأة التي ربما قد يحال بينها وبين أداء العمرة بسبب النفاس أو حيض تشترط، هذا من المعاني أيضا، من المعاني. أو يكون الإنسان معه ثقل من النساء أو الأولاد فيحصل عليه مشقة عظيمة ما يستطيع الوصول، ما يستطيع الوصول لإتمام العمرة، هذا يشترط. فعلى كل إذا كانت هذه المعاني مع الإنسان فلا أن يشترط ويستفيد أنه يتحلل بدون مقابل. أما إنسان ليس عليه شيء جاء إلى مكة رأى أدنى زحام قال أنا ما أريد، أنا محصور، ما هو حصر هذا؟ هذا لا يسمى حصرا. والحديث الثالث وهو حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل. هذه المسألة هل الحصر خاص بالعدو أو يشمل يعني ضياع النفقة، مرض الإنسان؟ فإن الإنسان قد يأتي يعني ماذا يهل بالحج فيمرض في مكة، يمرض ماذا في مكة ينقل إلى المستشفى ولا يتمكن من الذهاب إلى عرفة، هذا محصور، هذا يعتبر ماذا؟ محصور بمرض. أو قد يحصر الإنسان بسبب ضياع النفقة ما يستطيع الوصول إلى تلك الأماكن، فالراجح أن الحصر قد يكون بعدو وهذا محل إجماع، وقد يكون بمرض أو ضياع نفقة، فهذا أيضا يشمله، هذا أيضا ماذا؟ يشمله. ولهذا ذكر أن من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، عليه الحج من قابل. أما ما يتعلق بالحصر في العمرة ما في حصر في العمرة، يعني يتعلق بالحصر ماذا من العمرة. يأتي إنسان فيأتي إلى مكة فيحصل له شيء من المرض فيريد أن يتحلل، نقول لا تتحلل، ابقى على إحرامك أسبوع أسبوعين 10 أيام شهر إلى أن تشفى من المرض ثم تذهب للعمرة. هذا لا يسمى حصرا، هذا لا يسمى حصرا. أما إذا حيل بين الإنسان وبين إكمال نسكه أو الذهاب إلى مكة فهذا هو المحصور. أما إنسان يتمكن يحصل له عذر وأيام يذهب العذر هذا، فهذا يبقى على إحرامه، هذا يبقى على إحرامه ولا يصلح له ماذا أن يتحلل، لا يصلح لهذا الإنسان أن يتحلل. فيقول قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. فنكون انتهينا من كتاب الحج، وكنا نريد نتكلم على ما يتعلق بآداب الدخول إلى المدينة، آداب الدخول أو الأحكام والآداب في دخول المدينة، لكن المقام لعله يطول وكذا. الله المستعان. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. الاشتراط هل يتلفظ به؟ يتلفظ به، نعم، ظاهره أنه يتلفظ به، أن يقول إنسان محلي حيث حبستني، لكن إن نوى كما ينوي يعني أن يكون قارنا أو متمتعا فالذي يظهر أنها تصلح أيضا. لو أن إنسان نوى يعني نوى الاشتراط، نوى الاشتراط أن محله حيث حبس كما ينوي أنه قارن أو مفرد، الذي يظهر أنه لا فرق والله أعلم، لكن الأولى أن الإنسان يتلفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي محلي، والقول يعني يصدق على الشيء الذي له لفظ والله أعلم. بالنسبة لرمي الجمرات، أيوة، تكون في جميع أيام التشريق، رمي الجمرات في أيام التشريق 11 و12، ثم إذا بقي يعني يريد أن يبيت 13 فلا بد أن يزيد 13 بعد الزوال ثم يرحل، فيرمي الجمرات 3 بعد الزوال، اليوم الأول اليوم الثاني ثم اليوم الثالث مخير إذا أراد أن يبقى وإذا أراد أن يتعجل. ما حجيت من قبل؟ الله يسر لك الحج. فما رأي كمن سمع، هناك شيء ثاني، الله، يحتاج أجسام ويحتاج ركب ويحتاج صحيح، الذي ما زال شبابا يغتنم الفرصة الآن يمشي، أما تروح قدك كما تمشي جنب مشكلة تتعب. صحيح، الذي هو شاب عندنا قدرة على الحج طيب هذه الأيام، واترك لك السيارات، لا أنصحك لا تركب سيارة، انظر لك للمشاعر، تمشي إلى الجمرات إلى منى إلى عرفة، كنا نمشي تمشي إلى عرفة ونرجع إلى مكة كامل، يعني تقرب إلى 18 كيلو، مسافة بعيدة جدا، فالمشي طيب، تمر على المناسك وأنت تمشي تتعرف عليها تطبق السنن مع الحافلات، غالب السنن ما استأتي عليها مع هذه الحافلات، ما ينزلك في كثير من الأماكن ما تستطيع الوقوف فيها، لا تبيت في مزدلفة كالبيات الصحيح ولا تبقى في، المهم أصحاب الحافلة تريد يتخلص الوكالات هذه اللي يقولوا لها، المهم يريد يخلصك فقط من أجل المال، هذا يضع المال في جيبه وأنت تحج كما حجيت، أنزل لك من الحافلة لا تركب معهم، لما يقولوا حج لبي لك من داخل مكة وامشي لك مشي إلى عرفة إلى أن تنتهي من المناسك. صحيح الطلوع في السيارات وفي هذه مع الوكالات يفوتون عليك كثير من السنة، بل بعض الواجبات يفوتون عليك، صحيح. فإذا كانت حجة الإسلام لا تفرط فيها، إذا كانت حجة الإسلام وما زلت قويا شابا أنصحك بالمشي، أنصحك تقضي هذه المناسك في المشي. الله يسر. طيب، الله نبارك الله.